الفاضي ده ال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زال في موانع الصرف بعض المسائل سنعرج عليها. وقبل أن نتكلم عنها، هناك الجملة الاسمية، نربط بين النحو والبلاغة في هذه المسألة إن شاء الله. الجملة الاسمية فيها إسناد الخبر إلى المبتدأ، هذا الإسناد إذا لم يدخل على هذه الجملة فعل ناسخ كان إسنادا مطلقا، بمعنى لو قلنا الطلاب حاضرون فقد أسندنا الحضور إلى الطلاب إسنادا مطلقا. وعليكم السلام. أما إذا دخل على هذه الجملة فعل ناسخ قيد هذا الإسناد بقيد المعنى الذي يدل عليه الفعل، فلو قلنا مثلا أمس الطلاب حاضرين فقد قيدنا الحضور بوقت المساء. أما دخول كان فتقيد الإسناد بالزمن الماضي الذي كان فيه الكلام، هذا مع غير الله تبارك وتعالى. أما مع الله فإنها تدل على الزمان المستمر، وكأن الله حينما يقول وكان ربك قديرا، يعني كان فيما قص عليكم من قصص تدل على قدرته، وهو يعني تعتبرون بما كان، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه التغيير، فهو باق على ما له من صفات وأفعال سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية أن الجملة الاسمية قد يتقدم الخبر على الاسم على المبتدأ، وقد يتقدم على الاسم إذا دخل على هذه الجملة ناسخ، فالمبتدأ يتحول إلى اسم هذا الناسخ، فنظل فاهمين لهذا الإسناد، أسندنا ماذا إلى ماذا وقيدنا ماذا بماذا. فيسأل أخوكم الكريم، ونحن نعلم أن الإعراب فرع المعنى، عن قول الله تبارك وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله تبارك وتعالى يحكي لنا ما كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من السابقين الذين أوذوا في سبيل الله و لحقهم البلاء، فما كان في هذا الموقف، ما كان قولهم إلا كذا. أنتم تعلمون أننا أحيانا نجعل الخبر نفس المبتدأ في المعنى، بمعنى ايه؟ ان نقول نطقي الله حسبي. فكأن الله يقول قولهم كان كذا وكذا، يعني لم ينطقوا الا بهذا الكلام، ما كان يعني كأن المعنى طبعا ان قالوا يعني قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كان نطقهم، كان قولهم. اذا لم يتجاوزوا هذا الكلام الطيب. المؤمن اذا ابتلي تلقى البلاء بالصبر والرضا، فلا ينطق الا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فكأن الله يقول ما نطقوا الا بهذا. فطبعا قالوا وقولهم، نقول احيانا يقع المبتدأ قول والخبر قول، مثلا قولي لا اله الا الله، يعني نطقي الله حسبي، قراءتي سبح اسم ربك الاعلى. ففي مثل هذه الجمل يقولون الخبر نفس المبتدأ في المعنى. فعلمنا ان المبتدأ قد يقع اسما صريحا وقد يقع اسما مؤولا من ان والفعل، وان تصوموا خير لكم، فصومكم خير لكم. يبقى ان قالوا يعني قولهم كان قولهم كذا، كان نطقهم وحديثهم هو هذا القول. لا لم يحذف، وما كان قولهم يعني في النطق، يعني القول الذي نطقوا به، إلا أن قالوا حصر الله تبارك وتعالى كلامهم ونطقهم في هذا الكلام، يعني حكم على هذه العبارات: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. هذه العبارات كانت قولهم، يبقى حكم بإيه؟ على هذا الكلام بأنه قولهم ولم يقولوا غيره. أولا هو هناك الحصر ما كان قولهم إلا أن قالوا. الأمر الثاني أنه قدم الخبر للأهمية، يعني ما نطقوا إلا بهذا الكلام. فعلى كل حال علمنا، يعني علمنا من نص بقولهم أنه الخبر. قولهم اللي هو قضية الكلام نفسها، حدث الكلام كان إيه؟ كان هذه الكلمات الطيبة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الأمر الثاني نجد في كتاب الله تبارك وتعالى: ليس البر ثم وليس البر، يعني مرة البر خبر ومرة البر اسم. ليس نفهم ليس ما وظيفتها في الجملة؟ تنفي الخبر عن الاسم. ليس علي بخيلا، نفينا البخل عن علي. فمرة ليس نفت البر ومرة نفت عمل من الأعمال أن يكون من أعمال البر. ففي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نفت البر عن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب. في وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، نفت إتيان البيوت من ظهورها من البر، أخرجته من أعمال البر. هذا يبقى ليس بتنفي الخبر، يبقى ليس البر نفت البر. نفت البر عن ايه؟ عن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب. طب هو تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب لنتحرى القبلة، هل هذا العمل ينفع عنه البر؟ ينفع عنه البر اذا اتخذ شكلا ولم يكن وراءه اخلاق البر التي جاءت في الآية الكريمة. يعني لو كان كل همك، لو كان كل همك هو تحري القبلة ولم يكن في قلبك إيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول المفسرون أجمع آية للبر في كتاب الله هي هذه الآية الكريمة. فالله نفى البر عن مجرد الأعمال الشكلية، يعني لو اتخذت الأمور شكلا دون أن يكون وراءها المعنى عمل القلب فالبر منفي عنها. طيب في وليس البر بأن تأتوا البيوت من زراء، إتيان البيوت من زراء ده عمل لا شرعية له فأخرجه من أعمال البر. يبقى مرة صلاتك نفسها تكون برا ومرة ينفع عنها البر الصلاة. يبقى تكون صلاتك برا إذا وقعت لله تبارك وتعالى عن نية وقصد صحيحين، وينفع عنها البر إذا لم تستوفي شروط الصلاة المقبولة. كذلك تحرر القبلة، لا سيما وأن هناك أناسا يعنون بالشكل أكثر من عنايتهم بالمضمون، كما يعبر يعني عن الشكل المضمون. ما احنا نقول بقى حينما نقرأ ليس البر، يبقى البر خبر ليس وهو المنفي. ليس البر ايه؟ البر نفي عن ايه؟ عن تولية الوجوه. ان تولوا يعني تولية، احنا قلنا بقى اسمها مصدر مؤول. ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني أصل الكلام ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب برا إلا إذا كان معها أخلاق البر، يعني هي وحدها كده ليست بر. لا سيما إيه بعد أن خاض الناس في أمر القبلة. أما عمل الجاهليين أنهم كانوا إذا أحرموا لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، فالله أخرج هذا العمل كله من أعمال البر، يعني لا ليس من أعمال البر مطلقا حتى ولو صاحبته نية صادقة، لأنه عمل غير مشروع أصلا إتيان البيوت من ظهورها. يبقى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يبقى إتيان البيوت من ظهورها خرج ونوفي عن أن يكون من أعمال البر. يبقى ده الخبر المنفي المخرج المبعد. هكذا نفهم إيه الخبر أين هو وما المعنى. نرجع إلى ما يمنع الاسم من الصرف، وأذكركم بقول هو قول طيب، يعني يذكركم بقضية الإعراب والبناء. يقولون الاسم إذا أشبه الحرف بني وسمي غير متمكن، وإذا لم يشبه الحرف أعرب وسمي متمكنا. متمكنا يعني متمكن في باب الاسمية. فإذا لم يشبه الفعل، يعني الاسم المعرب المتمكن إذا لم يشبه الفعل نون وسمي متمكنا أم كان، وإذا أشبه الفعل أعرب ومنع من الصرف وسمي متمكنا غير أمكن. إذن الاسم ثلاثة أقسام: مبني واسمه غير متمكن وسبب بنائه شبهه بالحرف، واسم معرب غير منصرف اسمه متمكن وأشبه الفعل، واسم معرب منصرف خلا من شبه الحرف والفعل ويسمى متمكنا أمكنا، يعني زاد تمكنه في باب الاسم. إذن الممنوع من الصرف فيه شبه بالفعل، الممنوع من الصرف فيه شبه بالفعل، والفعل لا ينون ولا يدخله الجر الكسرة، يعني فالاسم الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة طبعا إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل، فكأنه أخذ مقويا قواه في باب الاسمية اللي هو أل والإضافة من خصائص الأسماء، إذا عرض له عارض من هذين الإضافة أو دخول أل رجع إلى أصله وجر بالكسر، ويبقى ممنوعا من الصرف. ويبقى إيه؟ لأن معنى المنع من الصرف، لأن معنى المنع من الصرف ليس هو الجر بالفتحة، لا، المنع من الصرف يعني المنع من التنوين. أن أو أن أو إن لا تدخل في الاسم الإيه؟ الممنوع من الصرف. وأن عند الضم، وأن عند الفتح، وإن عند الكسر لها رنة، لها إيه؟ رنة كرنة الدينار المنصرف الجيد، هكذا هكذا سموه مصروفا وممنوعا من الصرف. كأن الاسم اللي ما لهوش رنة ده تروح للرجل الصراف يقول لك لا ما يمشيش عندي. وكانوا قديما يختبرون جودة الدينار والدرهم بطرقه على الرخام، فإن أحدث هذا الرنين صرف. فالاسم المنصرف المنون ده بيعمل رنة تجعله متمكنا أمكن، تحطه في جيبك وانت مطمئن تروح بيه أي بلد. هذا تعليل لقوله ممنوع من الصرف. هناك تعليل آخر، هذه العلل تقوي الحجج، يعني تطمئنون، يبقى معكم القاعدة وحجتها ودليلها. هناك تعليل آخر لتسمية ممنوع من الصرف، قالوا الاسم المنصرف انصرف إلى جهات الإعراب الثلاثة، يعني أخذ الضمة وأخذ الفتحة وأخذ الكسر. هذا الكتاب، إن الكتاب في الكتاب، فصرف إلى الضمة وإلى الفتحة وإلى الكسر. أما الممنوع من الصرف فلم يصرف ناحية الكسر، يعني صرف إلى ناحيتين ولم يصرف إلى الثالث. هذا أيضا توجيه لقولهم ممنوع من الصرف. يعني ما تطمئنون إليه اعتمدوا عليه في حجتكم. وطبعا الاسم المنصرف قد لا ينون. متى لا ينون الاسم المنصرف؟ إذا دخلت عليه أل أو أضيف، لا تجتمع الإضافة مع أل ولا مع التنوين، أقصد لا مع أل ولا مع الإضافة، لا يجتمع التنوين، لا يجتمع التنوين مع أل ولا مع الإضافة، يعني لا ينون الاسم الذي فيه أل ولا ينون الاسم المضاف. قلنا إن موانع الصرف التي تعرض للاسم إما أن تكون من علتين أو من علة واحدة تقوم مقام علتين، فالعلتان العلمية معها ست علل: التأنيث، العجمة، التركيب المزجي، زيادة الألف والنون، العدل، وزن الفعل. يبقى العلم إذا كان مؤنثا سواء كان تأنيثه بالمعنى كزينب أو باللفظ فقط كطلحة وحمزة أو باللفظ والمعنى كفاطمة وخديجة، يبقى العلم المؤنث سواء كان تأنيثه بالمعنى فقط أو باللفظ فقط ومعناه مذكر كحمزة أو باللفظ والمعنى. العلم الأعجمي أي العلم الذي من وضع غير العرب، يعني أول من سمى به غير العرب، هذا العلم لا ينون. طبعا ألم نقل إن الاسم المنصرف متمكن أمكن؟ طب ده اسم العجم هم الذين وضعوه، يبقى لما أدخلناه في اللغة العربية أدخلناه من لغة غيره، إذا مكناه لكن تمكنه ليس تمكنا مكينا، ليس تمكنا أمكن. وطبعا التأنيث علة، التأنيث علة. التركيب المزجي معدي كرب بعل بكة حضر موتى. العالم المركب ثلاثة أنواع، العالم المركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي، مركب إسنادي، مركب مزجي. المركب الإضافي كعبد الله وأبي بكر، ده مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه. العلم المركب تركيبا إضافيا يظهر الإعراب على الجزء الأول ويلزم الجزء الثاني الجر بالإضافة، تقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. إذن عبد هي التي تأخذ الإعراب، والمضاف إليه وهو لفظ الجلالة يلزم الجر بالإضافة. المركب تركيب إسنادي: تأبط شرا، شاب قرناها، جاد الحق. ده المركب تركيبا إسناديا تحكيه يعني إيه؟ يعني إذا كان جملة فعلية كأنك تنطق فعل وفاعل. شاب قرناها، امرأة من العرب سموها بهذا الاسم، فشاب تلزم الفتح كأنها فعل ماض مبني على الفتح، وقرناها تلزم الألف كأنه فاعل مصنى مرفوع بالألف، فتقول جاءت شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. في حالة الرفع تقول في محل رفع، في حالة النصب تقول في محل نصب. يبقى نحكي في محل رفع، نحكي في محل نصب، نحكي في محل جر. أما المركب تركيبا مزجيا، طبعا تركيب إضافي عرفنا مضاف ومضاف إليه، تركيب إسنادي يعني أسندنا فعل إلى اسم، ده كان الأصل جملة فيها إسناد فعل إلى فاعل ثم نقلنا هذا الإسناد وسمينا به رجلا أو امرأة. فأبط شرا اسم رجل من الشعراء الصعاليك، فأبط شرا يعني لما وضع سيفه تحت إبطه وخرج يقصد الشر فأمه أطلقت عليه هذا الاسم فصار علما عليه، تأبط شرا، فكأن تأبط فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وشرا مفعول به، والجملة تحكيها كما هي هكذا. ده اسمه تركيب إسناد. التركيب المزجي سمي مزجيا لماذا؟ لأنك مزجت الجزئين فلم يعد لكل جزء معنى. حينما تقول حضر موت وهي مدينة في اليمن، نسيت معنى حضر وحدها ونسيت معنى موت وحده، وكأنك مزجت الجزئين كما يمزج الماء باللبن أو اللبن بالماء، فلا يعود الماء ماء ولا يعود اللبن لبنا. يبقى صار إيه؟ صار تركيب جديد. فكذلك حضر موت، طبعا يقال يعني يقال أن أصل الاسم حضر الموت لما انهار سد مأرب والسيل سيل العرم الذي أخذ أهل الجنوب، وطبعا رحلوا إلى الشمال، وكان منهم قبيلة جرهم التي صاهر إليها إسماعيل وكان منها العرب. فحضر الموت، لا نسينا معنى حضر ونسينا معنى موت، قلنا حضر موت. فاللي بيقول حضر موت هل يتذكر أو هل يبقي لكل جزء معنى؟ فسمي تركيبا مزجيا. تقول مثلا سافرت إلى بورسعيد، هل أنت تذكر سعيد الخديوي سعيد؟ لا. سافرت إلى بور توفيق، هل تذكر توفيق اللي هو كان خديوي توفيق؟ طبعا لا. بور يعني ميناء، هم ركبوا كلمة يعني غير عربية مع كلمة عربية وجعلوا هذا التركيب المزجي. وكم من تراكيب مزجية في هذا الزمن في اللبن وغير اللبن. فالعالم الذي ركب تركيبا مزجيا يعرب فيرفع بالضمة بدون تنوين، وينصب ويجر بالفتحة بدون تنوين. فتقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ونزلت بحضر موت. فقلنا العلم يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا أو أعجميا أو مركبا تركيبا مزجيا أو مزيدا بالألف والنون كرمضان. قال الله تعالى شهر رمضان، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور بالفتحة. كم علة مع العلم؟ خمسة؟ لا أربعة كده، التأنيث، العجمة، التركيب، زيادة الألف والنون. العلة الخامسة وزن الفعل، إذا جاء العلم على وزن من أوزان الفعل، أحمد، يزيد، أكرم. طبعا قلنا إن الذي منع الاسم من الصرف هو شبهه بالفعل، فإذا جاء على وزن من الأوزان التي تخص الفعل فهذا شبه قوي بالفعل يمنعه من الصرف. العلة السادسة مع العلم هي العدل، العدل في كل علم على وزن فعل. قالوا الأصل فيه فاعل وعدلنا إلى فعل كعمر وزفر وزحل وهبل وقزح، أصله عامر، فقالوا حتى لا يلتبس الوصف بالعلم جعلوه على فعل. لأن لو قالوا عامر تظن أنك تصف إنسان بأنه عامر للأرض مثلا، أو في ده اسمه بقى منقول من الوصف، يعني هناك علم منقول إما من المصدر كفضل وكرم، وإما من الوصف كعباس وعامر، وإما من اسم جنس كأسد وحجر وصخر. ونعمان، نعمان ده اسم لنوع من النبات يزهر زهرا أحمر اسمه شقائق النعمان. متى تقول لمن اسمه نعمان جاء النعمان؟ ومتى تقول لمن اسمه بحر جاء البحر؟ ومتى تقول لمن اسمه صخر جاء الصخر؟ قالوا إن أل تدخل على الأعلام المنقولة لتفيد أن فيها وصفا من المعنى الذي أخذت عنه. فلو سميت واحدا نعمان ثم كان أحمر الوجه تقول جاء النعمان، سميته بحرا فكان فيه خير تقول جاء البحر، سميته صخرا فكان فيه صلابة تقول جاء الصخر. اسمها زيادة أل للمح الصفة، للمح الصفة كالفضل والعباس. إنما سميته أسدا وكان يهر من الهرة لما تقول جاء الأسد. بهذا عرفنا العلل التي تمنع العلم من الصرف. أما العلل التي تمنع الوصف من الصرف فثلاث، وهذه الثلاث موجودة في العلل الست. ما هي هذه الثلاث؟ لا، ليس التأنيس ولا التركيب، لا يوجد وصف مركب. وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. وزن الفعل، وزن الفعل في العلم أوزان كثيرة جدا، أما وزن الفعل في الوصف فوزن واحد، هو وزن أفعل فقط. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن، بأعلم، بالشاكرين، بأتكلم يعني الكلمات التي جاءت في القرآن يعني. أما في أحسن تقويم فجر أحسن بالكسرة لإضافته. أما في العلم فعندك يزيد وأحمد ويشكر وشمر، يعني قد يكون وزن ماضي وقد يكون وزن مضارع، إنما وزن الفعل في الوصف وزن واحد هو أفعل فقط. أطول، أعلم، أكرم، أكبر، الله أكبر، ما حدش بيقول الله أكبر. الوصف يمنع من الصرف إذا جاء على وزن الفعل على وزن أفعل أو كان فيه ألف ونون زائدتان، يقظان، شبعان، ريان. العلة الثالثة العدل. العدل في الوصف له موضعان، لفظ أخر، كلمة أخر، وكل عدد صيغ على وزن فعال أو مفعل. العدل في العلم وزن فعل، العلم الذي على وزن فعل، عمر وزفر. تسمعون عن زفر؟ زفر ده أحد تلامذة أبي حنيفة. أبو حنيفة كان محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر. هبل ذلك الصنم علم، فالعدل في العالم ما جاء من الأعلام على وزن فعل، العدل في الوصف نوعان، كلمة أخر وحدها، ثم ما صيغ من الأعداد على وزن فعال أو مفعل، مثنى وثلاث ورباع. لم يقل القرآن الكريم مثنى وثلاثا ورباعا، لم ينون، إذن هي ممنوعة من الصرف. طيب. نسأل، عرفنا أن فعل في العلم أصل فاعل، فعدلنا من فاعل إلى فعل. طيب، مثنى عدلنا عن ماذا؟ كان أصلها إيه مثنى؟ كان أصلها اثنين اثنين، فعدلنا إلى مثنى. والله حسب الـ حسب الـ الـ الـ المعدود، لا حسب المعدود. طبعا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني بعضكم ينكح اثنتين اثنتين وثلاث، يعني بعضكم ينكح ثلاثا ثلاثا ثلاثا. فطبعا لو قلت لكم انصرفوا مثنى، يعني انصرفوا اثنين اثنين، خلي بالك الوزن مثنى، سواء نتكلم عن رجال او عن نساء هنقول مثنى. فلو كان الذين امامي، الذين نقول لهم انصرفوا مثنى، يعني اثنين اثنين اثنين. ولو كنا اللاتي وقلت لهن انصرفوا مثنى، يعني انصرفوا اثنتين اثنتين. واضح؟ فالصيغة مثنى وثلاث، انصرفوا ثلاث، انصرفنا ثلاث، يبقى ثلاثة ثلاثة. فطبعا الكلام الخطاب للأمة، فانكحوا، فالأمة ستكون على هذا النحو في قضية التعدد. طائفة مثنى، ممكن يكون مثلا مليون واحد، وطائفة ثلاث، طبعا هيقل المليون شوي، وطائفة رباع هنقل شوي. يبقى هؤلاء يعني الطائفة التي عددت بمثنى، هؤلاء تحتهم ايه؟ اثنين اثنين اثنين وهكذا. وهذا المعنى عندما غاب عن الذين لا يفهمون اللغة العربية قالوا إن القرآن الكريم أباح الزواج بتسع نساء، اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، ولم يفهم أن المعنى إيه؟ طائفة اثنين وطائفة ثلاث وطائفة ربع. طيب ما الأعداد التي يصغ منها فعال أو مفعل؟ النحاة لهم رأيان، بعضهم قال من واحد لخمسة، يعني تقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس ويقف. وبعضهم قال لا، إلى عشار ومعشر، يعني أجازوا. بعضهم قال لا، لم يسمع عن العرب إلا من واحد لخمسة فقط. بعضهم قال لا، يجوز تساع ومتسع وهكذا إلى عشار ومعشر. هذا طيب. كلمة أخر بقى، كلمة أخر معدولة عن إيه؟ أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر. هذا رجل آخر وامرأة أخرى، فأخرى جمعت على أخر. طب إيه العدل فيها؟ كان أصلها إيه ورجل إلى أخر؟ قالوا لا يجمع أفعل التفضيل إلا إذا كان بالألف ولا، يعني لا تقول أخر إلا إذا كان فيه الألف، ولا لم تقول الأخر. النساء الفضليات لا تجمع إلا إذا كان بأل، أفعل التفضيل لا يجمع إلا إذا كان بأل. فكأن أخر أصلها الأخر حتى يصوغ الجمع، فعدل عن الأخر إلى أخر. طبعا في القرآن الكريم فعدة من أيام أخرى، يبقى أخرى وقعت إيه؟ وصفا لأيام معدولة عن الأخر. أما ما يمنع من الصرف وهو علة واحدة فشيئان: صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث. ألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة. صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان، كمساجد ومعالم وكبائر وعظائم، أو بعد ألفه ثلاثة أحرف وسطها ساكن، كمصابيح وقناديل وسجاجيد. وبطاطين. ألف التأنيث، ألف التأنيث تمنع الاسم الذي هي فيه من الصرف ولو لم يكن علما، ولو لم يكن وصفا. يعني صحراء لا هي علم ولا هي وصف، وتمنع من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. ذكرى لا هي علم ولا هي وصف. طبعا هناك بعض الناس يسمون بنتا ذكرى، يبقى علم بقى خلاص. إنما احنا نتكلم على هدى وذكرى. القرآن الكريم لم يقل هدى وذكرا، فنون هدى لأنها منصرفة، ولم ينون ذكرى. فاللي بالك الاسم الذي آخره ألف إذا كانت الألف ليست للتأنيث ينون تنوين صرف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهدى كلمة منصرفة. طبعا التنوين ده اسمه تنوين الصرف ليس تنوين الإعراب، لأن الإعراب علامة الإعراب مقدرة على الألف. هدى مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. أما التنوين الذي على الدال فلنعلم أن هذه الكلمة منصرفة وليست ممنوعة من الصرف. طيب مثلا هدى وذكرى الحروف واحدة أم لا؟ يعني هاء ودال وألف وذال وكاف، لا فيها أكثر شوية فيها الراء. على كل حال يعني قالوا وزن فعلى، وفعلى إذا وجدت كلمة أخرها ألف على وزن فعل كحبل أو فعل كذكرى فاعلم أن هذه الألف ألف تأنيث. إذا ألف التأنيث ما كانت في وزن فعل أو فعل. كما قلنا ألف التأنيث نوعان: مقصورة كما في ذكرى وليلى وحبلى، أو ممدودة كما في صحراء ولمياء وحمراء. طبعا عرفتم المقصور يعني لم يمد، لم إيه؟ لم يمد. وهناك بعض الذين يجوزون قصر المندود، يعني هناك طائفة من العرب تجيز قصر المندود، يعني أي اسم ممدود يجوز أن تقصره، أقول صحراء. وطبعا لو أنكم قرأتم ألفية ابن مالك ستجدون كثيرا من هذه المواضع: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ولم يقل بتائي فعلت ويائي افعلي. هذا هو الممنوع من الصرف. هل هناك فيه سؤال؟ يا ده انت عايز تقف، نقفه فين؟ هو ذكرني بمن قال المال والبنون، المال مرفوعة والبنون منصوبة ليه؟ خبر مين يا ابني؟ يا أيها الكرام، النون التي في النبيين والبنون والمضروبون، هذه نون تلي حرف الإعراب، نون تالية يعني بعد الإعراب. نعم. لا، ما احنا قلنا هذه النون التي في جمع المذكر السالم نون بعد الإعراب، لنون اسمها نون الجمع مفتوحة دائما. المؤمنون والمؤمنين، فالرفع بالضمة والنصب والجر بالياء، وهذه النون مكان التنوين في المفرد، يعني لما كانت نبي نبيا نبي، فإن وأن وأن هي النون، ولذلك تحذف عند الإضافة. لو أضفت جمع المذكر إلى اسم بعده تحذف هذه النون. إنا مرسلو الناقة، لم يقل إنا مرسلونا الناقة، لما تضاف تحذف النون. أكابر مجرميها وليس مجرمينها، أضاف مجرمين إليها. وأظن قلت لكم قضية الصبي قال له شيخه اقرأ تبت يدا، قال تبت يداني، قال له اقرأ تبت يدا، قال تبت يداني. الولد فاهم، هي يدا أضيفت، هو بقول له تبت يدا، في حاجة اسمها تبت يدا؟ لا تحذف النون إلا إذا جئت بأبي لها. انما يداني لو لو لو لو لم لو وقفت عند يدا ما تقولش يدا، تقول تبت يداني. قال رجلان، تقول قال رجلا، قال طالبان، نجح طالبان. انما نجح طالب المعهد جئت بمضاف إليه يحذف النون. فالشيخ مالوش لم يقل له اقرأ تبت يدا أبي لهب، يقول له اقرأ تبت يدا، قال له لا تبت يداني، انت هتحذف النون ليه وانت جئت بالمضاف إليه؟ ده مبتدأ، والخبر بقى زينته. المال مبتدأ مرفوع بالضمة، والبنون معطوف مرفوع بالواو، والخبر زينته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وطبعا جمع بين المال والبنين في خبر واحد، يعني لم يقل زينتا، لأن الزينة لا تكتمل إلا بكليهما، يعني مال وحده لا تتم به الزينة، والبنون وحدهم لا يتم بها أو لا يتم بهم الزينة. فقال زينة الحياة الدنيا، فهذا الخبر يعني أفرده لكون يعني لا يتحقق إلا بكليهما. يا أيها الكرام، عندنا كلمات في اللغة العربية إعرابها بالحروف، علامة إعرابها حرف يكتب. هذه الكلمات هي الأسماء الخمس: المثنى، جمع المذكر السالم، الأمثلة الخمسة التي نقول عنها الأفعال الخمس. المثنى، الأسماء الخمس: أبوك أباك أبيك، قال له هل أبوك أباك أبيك بالدار، قال له لا لولي. هذه الكلمات الأسماء الخمسة: المثنى، جمع المذكر السالم، الأمثلة الخمسة: يقرؤون أو يقرأوا، مرة النون ومرة لا توجد النون. هذه الكلمات إعرابها يظهر في رسمها، يعني في كتابتها يظهر الإعراب. وهذه غنيمة، يعني بمجرد أن تقرأ الكلمة تعرف. قل يا أيها الكافرون، يبقى الكافرون دي مرفوعة، إن الكافرين، يبقى الكافرين منصوبة، الذين يؤمنون، يؤمنون النون موجودة يبقى مرفوع، الفعل ده مرفوع. وأبونا، يبقى أبونا مرفوع. أبانا، إن أبانا، يبقى أبانا منصوب. أبيكم، يبقى أبيكم ده مجرور. دائما دائما كما تعطى تطالب، يعني الحق يقابله واجب، ولهن مثل الذي عليهن، ما تنسوش الحكاية دي. ففي هناك قاعدة فقهية تقول الغنم بالغرم، يعني مات أبوك وترك ميراثا ترث، قد تأخذ مثلا الكل، وقد تأخذ الباقي بعد ثمن. طيب، مات أبوك وترك دينا تحمل بمقدار ما كنت تأخذ، تتحمل في سداد الدين بمقدار ما كنت ترث، وتسدد عنه دينه. ايه بقى قضية الغرم بالغرم ده؟ احنا بنتكلم في الفقه يا مولانا دلوقتي ولا ايه؟ اقول لك خلي بالك بقى، اذا كنت سهل الله عليك وعرفت اعراب الكلمة وانت تقرأ في المصحف وانت تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرم والواجب الذي عليك عندما تأتي لتكتب هذه الكلمات. والله مثلا لو قلت في الكتابة طبعا نحن لا نضع ضمة ولا فتحة. فأقول مثلا حضر مسعود، فلو كان الضمة والكسرة مثلا يعني مش بينة، فيجي الواحد يقول ايه انا ما غلطتش، انما حضر اخونا مسعود، يا ترى هيكتب اخونا دي بقى ازاي؟ قبل ما يكتب يفكر، هل هو حضر اخونا ولا حضر اخانا ولا حضر اخينا؟ يبقى ايه كما علم اعرابها وهي مرسومة رسما صحيحا في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الذين يكتبون بلغة فصيحة، يبقى عندما يكتب هو سيحاسب لأن كتابته ستسجل صوابه وخطأه. واضح؟ خلاص يا محمد خلاص. ماشي حبيبي. البشر يعني يلحقه النقص والسهو والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ننتقل إن شاء الله إلى درس البلاغة.